السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله الدرس بكتاب الصلاة في كتاب المنهاج للنووي. نبدأ بالمتن بإذن الله. طيب نبدأ اليوم بقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أمكنه علم القبلة. ومن أمكنه بعلم القبلة يعني بالمعاينة، أن ينظر إليها ويراها ويستقبلها. فمن أمكنه علم القبلة، ومن أمكنه علم القبلة يعني بالمعاينة عينها، حرم عليه التقليد والاجتهاد، يعني لا مجال لاجتهاد ولا لتقليد، هو يراها الآن ويستطيع أن يتعبد لها على بالاتجاه إليها إلى عينها. يعني من يرى عين القبلة ويستطيع الوصول إلى القبلة، يعني إلى عين القبلة بالنظر، فهذا يحرم عليه الاجتهاد، لأنه يستطيع أن يعمل بالنص، لأنه لا اجتهاد مع النص، ومسرح الاجتهاد حين عدم وجود النص. قال النبي صلى الله عليه قال الله تعالى: يا حاتم الآن شغال الدرس، الآن شغال، أنا نمت سامحني. كنت متعبا جدا، فبعد صلاة العشاء يعني قررت أن أنا أرتاح 10 دقائق فذهبت. أمين أمين. الآن أبدأ إن شاء الله. يا شيخ سامحني سامحني. لأن الله جل وعلا، سامحوني أعتذر، لأن الله جل وعلا قال: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا اجتهاد مع وجود النص، إذا جاء أنه الله بطل نهر معقل. وقد قال الله تعالى عن الاجتهاد، قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. بمجال الاستنباط هنا عند عدم وجود النص، فلا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجود النص. لذلك قال: من أمكنه علم القبلة أي بمعنى حرم عليه التقليد والاجتهاد. وهذا لمن يستطيع كما قلنا معاينة الكعبة. وقد يكون الإنسان في مكة ولا يستطيع أن يرى، أن يعين الكعبة، حال بينه وبين الكعبة حائل، فلا بد أن نقول هنا يجتهد في المعاينة، فإن لم يستطع يشهد إلى الاتجاه فيصلي إليه. قال: وإلا، يعني حرم على التقليد والإجتهاد، وإلا أي وإلا من يمكنه علم القبلة أخذ بقول ثقة، يعني إن لم يستطع فيأخذ بقول الثقة، لأنها عبادة، والعبادة تحتاج إلى اليقين أو غلبة الظن، فيأخذ بقول الثقة. والعلماء يقولون يأخذ بقول الثقة، وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة في هذا الباب، يعني يأخذ بقول امرأة واحدة، هذا على الأصل في هذا الباب على اتجاه القبلة. قد نقول بأنه إذا أراد أن يأخذ بقول امرأة يأخذ بقول امرأتين، والصحيح الراجح يكتفي بذلك على قول امرأة واحدة، فيأخذ بقول الثقة سواء كانت امرأة أو كان عبد، لأنه على باب الرواية، في هذا الباب. يعني يقولون لا ينزل منزلة الشهادة فيأخذ بالعدد، فهو ينزل منزلة الرواية في هذا الباب، ولا يأخذ بقول فاسق ولا صبي، فهو يأخذ بقول الثقة كما قلنا سواء امرأة أو عبد، على أساس أنه ينزل منزلة الرواية لا منزلة الشهادة، ولا في منزلة الشهادة فيشترط فيها العدد. فإن فقد، قال: يخبر عن علم، يعني المرأة تخبر عن علم، وأيضا العبد يخبر عن علم، أو رجل يخبر عن علم، يعني والمعنى هنا يأخذ بقول الثقة ولا يجتهد، يأخذ بقول الثقة ولا يجتهد. طبعا حق أنه يأخذ بقول الثقة، لأن هذا يعتبر بمثابة اليقين، والاجتهاد يكون بمثابة الظن، ولا يتعبد بالظن مع وجود اليقين، ولا يتعبد بالظن مع وجود اليقين. هذه مسألة لابد من النظر إليها في هذا الباب ليعرف طيب فإن فقد الثقة الذي يخبره بذلك فإن فقد الثقة وأمكن الاجتهاد. وطبعا الاجتهاد مسألة الكعبة يكون الأصل فيها النظر البصر البصر في ذلك النظر الاجتهاد هنا آلة الاجتهاد في هذا الباب النظر أو البصر. فقال وأمكن الاجتهاد أي بأن كان بصيرا حرم التقليد حرم الاقتراء. وعندما يجوز الاجتهاد يحرم التقليد عندما يجوز الاجتهاد يحرم التقليد لأن المجتهد لا يقلد بل يجتهد بالأدلة التي يملكها والتي يعلمها في مسألة القبلة. وطبعا الاجتهادات في هذا بأنه ينظر إلى القطب ينظر إلى النجم كما قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. هذه الآلة التي يجتهد بها المجتهد. فإن اجتهد وتحير قال فإن اجتهد جاء الاجتهاد فإن تحير كما قال المصنف يعني إن تحير. والذي يحيره في الوصول إلى الكعبة هو أن يعني يعم السماء الغيم أو الظلمة أو غير ذلك أو تعرض الأدلة. فإن تحير لوجود الغيم ما استطيع أن يرى أو يعرف القبلة عن طريق السماء لو عن طريق النجوم أو يعني أو الطريقة التي يمكن أن يعني يستطيع بها الوصول إليه. فإن تحير لوجود الغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة لم يقلد في الأظهر. يعني إن تحير وهو يجتهد لا يقلد لأنه آلة الاجتهاد ما زالت معه آلة الاجتهاد ما زالت معه. والمجتهد لا يجوز له التقليد ولأن الحيرة التي يصاب بها هذه الحيرة إنما هي عارضة. فإذا لا يقلد ويصلي كيف ما كان. يعني هو الآن يجتهد فإن استطاع أن يصل بالاجتهاد وإلا فلا يقلد. لما لا يقلد؟ لأنه عنده آلة الاجتهاد ومسألة التحير الذي هو فيه الآن من ضعف الأدلة فإنها عارضة والعارض لا يوقف الاجتهاد فيصلي كيف ما كان. يعني يصلي كيف ما كان على الاتجاه. فهو يجتهد وآلة الاجتهاد عنده وعارض له عارض فنقول له صلي حسب حالك. فإن صلى حسب حاله قضى بعد ذلك قال يصلي كيف ما كان ويقضي. هنا عشان تعلم القاعدة عند أهل المذهب في هذا الباب قالوا يقضي مع أنه في هذه الحالة أراد الاجتهاد وآلة الاجتهاد ومع آلة الاجتهاد ولم استطع أن يصل إلى الاجتهاد فلما يقضي وقد اتقى الله ما استطاع. والله تعالى في الكتاب يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا لأن هذا من باب العذر النادر مسألة الغي مسألة التحير هذا يعني يصل القبلة وعنده آلة القبلة فهذه مسألة يقال فيها بأنها من العذر النادر. فإن كانت عذرا نادرا قلنا بأنه لا بد له من القضاء لأن النادر لا حكم له فيكون هنا قد اختل شرط أصيل من شروط صحة الصلاة ألا وهو استقبال القبلة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء أو قال في رواية وتوضأ كما أمرك الله ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة. وهنا عدم استقبال القبلة بالاجتهاد قلنا أن هذا من باب العذر النادر والنادر لا حكم له. قال المصنف ويجب تجديد الاجتهاد يعني المسألة تقرأ الاجتهاد واحد وصلي به ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح كالحاكم إذا حكم في وقعة واجتهد فجاءت وقعة مرة أخرى فيجتهد مرة أخرى له لتغير الأدلة وتعين ذلك أيضا تغيير النفسية والنظر والذهن وغير ذلك. ويمكن أن نقول وضوح الأدلة وعدم وضوح الأدلة فيجعله فنقول على الصحيح أنه يجتهد مرة أخرى ففي صلاة الظهر يجتهد حتى إذا وصل الاتجاه في القبلة يصلي به، فإذا جاء العصر يجتهد على الصحيح. كان الثاني أنه لا يجتهد، ويجتهد على الصحيح. لماذا؟ أنه كما قلنا ممكن أن يظهر ما لم يظهر له في الاجتهاد الأول، ويكون بذلك أنه على ما قال عمر الخطاب عندما تغير اجتهاده وسألوا عن ذلك، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وهذا على ما نقضي. لكن البعض يقيد من علمائنا يقولون بأنه يجتهد على الصحيح، يجتهد مرة أخرى على الصحيح إن لم يكن ذاكرا الدليل الذي اجتهد الأول الذي اعتمد عليه في الاجتهاد، إن لم يكن متذكرا الدليل الذي الأول الذي يجتهد عليه، متذكرا الدليل الأول الذي بنى عليه الاجتهاد، فعليه أن يجتهد قطعا. والثاني إذا قال على الصحيح، إذا هناك قول ثاني في المذهب، وهذا طبعا هو المعتمد. والقول الثاني في المذهب لا يجب، إذ الأصل بقاء الظن الأول، وقد تحضر واحترز به عن النافلة. قال تحضر يعني تحضر صلاة الفريضة، والمسألة ست اجتهاد على النافلة، فإنه لا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد لها قطعا في مسألة النافلة، لأننا قلنا قبل ذلك أكثر من مرة بأن الأصل في النافلة التيسير، الأصل في النافلة التيسير. فإذا قلنا بإعادة الاجتهاد نقول بإعادة التقليد، إذا إعادة التقليد في حق المقلد كالاجتهاد، يعني يرجع للمجتهد مرة ثانية حتى إذا تغير اجتهاده تغير تقليده، وإن لم يتغير اجتهاده بقي على نفس الاجتهاد الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا. من عاجز عن الاجتهاد وعاجز عن تعلم الأدلة التي يصل بها إلى اتجاه الكعبة القبلة قلد ثقة عارفا، قلد كأعمى قلد ثقة عارفا، يعني لا بد وجوبا أن يقلد، لأنه لا بد أن يصلي ولا بد أن يأتي بالشروط على وديها أن استطاع لذلك سبيلا. قلد ثقة عارفا أي بالأدلة كالعامي في الأحكام، يقلد العالم الذي يعلم الأدلة ويركب الحكم على الدليل. ولأن أدلة القبلة تتعلق بالبصير فيجب تقليد البصير في ذلك، وهو في قوله قلد ثقة عارفا، قلد ثقة عارفا بما تستدلون وتفهمون من قول المصنف كالأعمى قلد ثقة عارفا. جزيت الجنة يا أسماء. نعم هذا هو المثل. الآن أجيبه في قوله قلد ثقة عارفا، تستفيدون منه أن يكون خبيرا. نعم صحيح، لكن هناك استفادات أخرى، ها أنه لا يقضي. نعم أسماء قالت بنى على كيف؟ بشار يعني هذه لغة، أي لغة هذه؟ إنجليزية ولا أردو ولا أنت اختلط عليك الأمر فأدخلت بين إيران والعراق؟ أن الإنسان يتقي الله عز وجل أنظر جيد. أظن أنكم ستندهشون من الإجابة. يستفاد من قولي قلد ثقة عارفا التقييد، قيد بثقة، خرج بذلك الفاسق والكافر والصبي. لما يقول قلد ثقة خرج بذلك الفاسق والكافر والصبي، فهو لا يقلد فاسقا لأنه لن يهتم بمسألة اجتهاد قبلة، وأيضا الصبي لأن الصبي أصلا ليس مجتهدا، وأيضا الكافر ليس بثقة. قال قلد ثقة عارفا، كان سؤالي بما تستفيدون بقوله قلد ثقة عارفا التقييد هنا. قال قلد ثقة عارفا خرج بذلك الفاسق والكافر وأيضا والصبي. وإن قدر يعني على تعلم الأدلة بمعرفة طبعا عارفا يخرج قيد يخرج به الجاهل. ممتاز يا فؤاد. نعم عارفا قائد يجلس به قائد يخرج به الجاهل. قال وإن قدر يعني على تعلم الأدلة فالأصح وجوب التعلم، وإن قدر على تعلم الأدلة واجب أن يتعلم لأنه يجب عليه أن يتعبد لا يرفع له، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو عنده الآلات يصل بها إلى صحة العبادة، وهو مأمور شرعا بتصحيح العبادة، وتصحيح العبادة لا يكون إلا بصحة الاستقبال استقبال القبلة. لذلك قال هنا المصنف فالأصح، وده دلالة في قول ثاني بل وثالث ورابع، الأصح وجوب التعلم لإمكانه كالعلم الأحكام الشرعية، وجوب التعلم كان التعلم ويمكن كأركان الصلاة، فإنه يجب علينا تعلم أركان الصلاة تعلمها صحيحا. لما قال سلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله، شوف انظر الذي سيأتي هنا الشاهد، قال يا رسول الله الذي بعثك في الحق لا أعلم إلا ما ترى فعلمني فعلمني. فهنا إذا قادر على تعلم أدلة فأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد له. فإذا قال على صح فالقول الثاني أن يعلم أن أدلة القبلة فرض كفاية كعلم أحكام الشريعة، يعني تسقط بغيرها فيقل فيصح له التقليد بمقتضى القول الثاني، وكان القول الأول المعتمد بل هو الأصح. والثالث أنه فرض كفاية للمقيم وفرض عين للمسافر، والصحيح الرائع كما قلنا إن استطاع التعلم، يعني إن قدر على التعلم فالأصح وجوب التعلم في حقه، فالأصح وجوب التعلم في حقه. ومن صلى، قال المصنف رحمه الله تعالى، ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر. طبعا هنا تقييدات لابد أن تفهمها، وأنت تقرأ للمصنفين لابد أن تفهم بما وراء ما يريدون. قال هنا ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، ومن صلى بالاجتهاد فتيقن، هذا قيد يخرج به الظن، يعني ظن الخطأ، ظن الخطأ لا قضاء. لما؟ لأنه إن صلى عن اجتهاد وجاءه الظن أنه أخطأ في الاجتهاد فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد، والاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، لا يكون إلا بيقين. لذلك قال ومن صلى بالاجتهاد في اتجاه القبلة فتيقن الخطأ، يعني صلى باجتهاد على أن القبلة على اليمين فوجدها على اليسار، أو على اليسار فوجدها على اليمين، أو أمام وجدها في الخلف. من صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، في الأظهر كما قلنا في القول الثاني، كما ينقض الحاكم اجتهاده بأنه إذا اجتهد فجاءه النص فلا اجتهاد مع النص، كان القاضي جاءت الخصومة بأن رجل باع درهم بدرهمين ودينار بدينارين فاجتهد فقال بأن السلام دخل أول الأمر فسكت، رأهم يفعلون ذلك فسكت، أو أنه يقول بأن الأصل في المعاملات الحل فيكون على الحل، فيأتي النص الصريح من قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، فهنا ينقض اجتهاده لأنه خالف النص. كذلك هنا إذا إذا إذا اجتهد في اتجاه القبلة فجاء اليقين بالمعاينة في اتجاه القبلة وعلم وتيقن الخطأ فإنه يقضي، ولأنه تطبيق للقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. والثاني يعني والثاني لا يجوز، يعني لا يجوز القضاء لأنها هديها يجوز الصلاة إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم المغرب والمشرق قبلة، ولقوله في قول أن وقول جل في علاه فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا لا محل له، لأننا نقول هنا عندما تيقن قد قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن له وجه هنا في في في في القضاء بأنهم قالوا قد اتقى الله ما استطاع، من اتقى الله ما استطاع قد صحت صلاته بذلك، وهنا يصح لنا أن نقول بحديث النبي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. وطبعا في قولي إذا تيقن الخطأ المراد باليقين هنا ما يمنع معه الاجتهاد، فيدخل فيه خبر الثقة عن المعاينة، فخبر الثقة أيضا يدخل في اليقين لأنه قد أخبره عن معاينة، قال القبلة أمامك عن معينة وما زال يراها أو يراها، فالخبر عن الثقة بالمعينة يصل بالمرء إلى اليقين أيضا، يكون يقينا هنا. طبعا في قوله قضى يشعر بأن سورة المسألة ما إذا فات الوقت، فإن كان في الوقت فلا خلاف على القضاء. يعني الكلام هنا في مسألة القضاء هذا الكلام على فوات الوقت، أما إذا تيقن الخلاف مسألة يقضي أو لا يقضي، أما إذا تيقن الخطأ في الوقت فقولا واحدا وهو القضاء. إذا تيقن أن الظن الذي ظنه أو الاجتهاد الذي اجتهده كان خطأ وكان في الوقت لم يخرج الوقت، هنا قولا واحدا عليه القضاء. قال فلو تيقنه فيها، وهذا بس استئنافها، يعني لو تيقن صلى وكبر وركع الأولى وركع الثانية وكان في الصلاة في صلاة العشاء الرباعية، ففي الركعة الثالثة تيقن الخطأ كان يمينا وكشف له نظر فوجد القبلة أمامه، تيقن القبلة عن معينة، كان قد حاجب عن معينة الكعبة فصلى مجتهدا، فانكشف الحجاب فنظر فوجد معينة القبلة فتيقن الخطأ، فإن كان في الصلاة فليستأنف. وكما قلنا إذا في قوله تيقن هذا قيد يخرج الظن. قال فوجب استئنافها، وجب الاستئناف يعني لا يعتد بما مضى، لا يعتد بما مضى، يقطعها ويبدأ من جديد، المعنى يقطعها ويبدأ من جديد. وإن تغير اجتهاده فليعمل بالثاني، لأن الثاني بمثابة الناسخ للأول، لأنه كأنه بالقولين، فالقول الثاني يكون ناسخا للقول الأول، ولأنه الصواب في غلبة الظن. فإذا عمل بالاجتهاد الثاني فلا قضاء، لأنه أمر بالاجتهاد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولا ردوا للرسول أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا إذا عمل بالاجتهاد فقد اتقى الله ما استطاع، إذا عمل بالاجتهاد فقد اتقى الله ما استطاع، فلا قضاء. وحتى لو خالف الاجتهاد الثاني اجتهاد الأول فإن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. وهذا كما قال علماؤنا، ولو صلى أربع ركعات الأربع اجتهاد بالاجتهاد فلا قضاء. يبقى هنا نفرق بين سورتين، ما السورتان اللتان نفرق بينهما؟ من قول الماتن فلو تيقنوا فيها وجب استئنافها، وإن تغير اجتهاد عمل بالثاني ولا قضاء، حتى ولو صلى بأربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. هنا أعطانا سورتين، فما الفرق بينهما؟ أسألكم، أنا أجبت عنها الآن، بس أنا أسألكم أن أنظر منتبهون أنتم أم لا. نعم، هل يمكن أن سيد الله بما ما أدري لا أرى فعل عمر بن ياسر؟ دعك الآن يا بشار، أنا سألت سؤالا، أجبني عن سؤالي أولا. ممتاز، تيقن الخطأ وتغير الاجتهاد، أنت الآن أتيت بأصول المفارقة، إذن والأحكام التي تتبع هذه المفارقة أكمل أنت يا بشار. ممتاز، طيب أنا يعني أسعد بإجابتك يا بشار، لفض فوق جزيت الجنة. أقول فلو عندنا تيقن الخطأ فهذا يجب الاستئناف، إذا تيقن الخطأ يجب الاستئناف، والمعنى لا يعتد بما مضى، والمعنى لا يعتد بما مضى. والثانية أنه تغير اجتهاده، الثانية تغير اجتهاده، فإذا تغير اجتهاده فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا تغير الاجتهاد لا يقضي الثانية لا قضاء فيه. ولو صلى في كل ركعة باجتهاد، يعني هو صلى الرباعية العصر وكان يعني اجتهد حال بينه وبين القبلة، فاجتهد فقال القبلة على اليمين فكبر، ثم بعد ذلك وهو يصلي فكر، وطبعا هذه معروفة، الإنسان لا يستطيع أن يوقف التفكير حتى لو جاءه الشيطان بذلك يظهر له ما لما كان خفيا له في الاستدلال. فيظهر له بما يظهر له أمر يعني يجعله يقول بأن النظر فيها أن اتجاه القبلة ليس على اليمين بل هو على الأمام فيصلي الركعة الثانية على الأمام. فالأولى صحيحة والثانية صحيحة. شوفوا انظر هذه من تعاجيب ربنا في هذا الباب وأنه يعني من الإجتهاد وأنه لا ينتقد. فتكون الركعة الأولى صحيحة على اليمين والركعة الثانية على الأمام هي صحيحة. فيظل له ويلوح له في الركعة الثالثة بأنه لا هي في الخلف فيستدير للخلف ويكون هذا صحيح أيضا. يكون هذا صحيح أيضا في هذا الباب. ثم بعد ذلك في الركعة الرابعة يقال لا هي على اليسار فيذهب إلى اليسار في الرابعة. فصلى الأربع ركعات بأربع اتجاهات لكنها بأربع اجتهادات صح ذلك لأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. طيب ما موقع ما حدث لأهل قباء بالاستدارة من بيت المقدس إلى الاستدارة إلى الكعبة؟ ماذا تقولون في هذا؟ كيف توجهون هذه المسألة؟ يعني يستأنفون. طيب كما قالت سكينة عن الاستئناف لأننا قلنا هذا عن علم يستأنفون ولم يستأنفوا. يبقى كلام سكينة وكلام بشار وأيضا كلام أبي عبد الرحمن جزاهم الله خيرا الثلاثة اتفقوا على أن هذا. وأيضا محمد صابر قال هذا يعني الأربعة هنا الآن قال هذا عن علم لا عن اجتهاد. وأيضا جاهد يقول بذلك صلوا بيقين. إذا الخمسة اتفقوا على أن هذا عن علم لا عن اجتهاد. وهذه مسألة تحتاج إلى نظر. الجميع أخطأ لأن لو قلت بقولكم أقول لو كان عن يقين كما قلتم يبقى لابد من الاستئناف ولم يحدث الاستئناف. حاتم أيضا اتفقت معهم بذلك وأنهم على يقين إذا لابد من الاستئناف. طيب ممتاز جزاكم الله خير. أقول لكم شيئا هذه لا تدخل فيما نحن فيه الآن. هذه لا تدخل فيما نحن فيه الآن. هم ما اجتهدوا في اتجاه القبلة. هم اجتهدوا في تحويل القبلة. هم ما اجتهدوا في اتجاه القبلة. هم اجتهدوا في تحويل القبلة لما سمعوا الخبر عن الثقة وعلموا أنها تحولت. تحولوا هم يعلمون الاتجاه. هم يعلمون جهة القبلة. لذلك الجميع استداروا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب فصل هنا فصل جديد. الحمد لله انتهينا من الكلام على شرط استقبال القبلة. قال باب صفة الصلاة فهنا أو باب في صفة الصلاة فسيتكلم عن الأركان وأيضا سيأتي بشرط مختلف فيها هو ركن أم شرط. ما قلت ذلك؟ وين قلت ذلك؟ صلوا بيقين وتحولوا بغير وتحولوا بغير بخبر الثقة ويقين. قلت يعني أيضا أنت الآن أدرجتها على أنها في المسألة ولست في المسألة. يعني ما قلت ذلك؟ باب صفة الصلاة. الصفة هنا الكيفية. صفة الصلاة سيتكلم فيها المصنف على الكيفية وهو الكلام على الأركان لأنه هنا الآن انتهى من الشروط كأنه قال أتيت بأهم الشروط فالآن ننتقل إلى الأركان. باب صفة الصلاة كما فعلت أسماء الآن في المتن حتى يظهر للجميع جزية الجنة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى الأول هنا على الأركان. تعالى يقول النية فيها خلاف لأن هناك في خلاف لماذا أيضا النية على الشرطية أم على الركنية. يعني يختلفون هل النية شرط أم هي على الركن وأن كان راجح ومعتمد في المذهب بأنها من الأركان ليست من الشروط. قال الأول النية فالآن النية واجبة في في في في بعض الصلاة فتكون منها وهي واجبة في أول الصلاة عند التكبير. فهي واجبة في أول الصلاة لذلك صارت ركنا من الأركان. ونعود ونبين بأنه بعدما انتهى من الشروط تكلم يعني أهم الشروط يعني تكلم عن الأركان والفرق بينهما كما قلنا بأن الركن داخل ماهية الشيء وأما الشرط خارج ماهية الشيء. هذا فرق بينهما. فإن صلى، قال المصنف رحمه الله تعالى، فإن صلى فرضا وجب قصد فعله، فإن صلى فرضا وجب قصد فعله. كهنا قال فإن صلى فرضا، هذا قيد يخرج النفل لأنه لا حكم آخر. قال فإن صلى فرضا وجب قصد فعله، والقصد هو النية، القصد هو النية، العزم على الفعل هو النية. لذلك قال فإن صلى فرضا ظهرا أم عصرا أم عشاء أم مغربا، فإن صلى فرضا وجب قصد فعله، كأنه يقول قام يصلي الظهر يقصد الظهر ويقصد فريضة العصر أو يقصد فريضة العشاء ليميزه عن غيره، ليميزه عن غيره. طبعا عمدة الباب هنا، عمدة الباب هنا الآية. ما هي الآية؟ عمدة الباب يعني عمدة الدليل، عمدة الباب هنا الآية. ما هي الآية شطار؟ ما زلت أنتظر الآية منكم التي هي عمدة في هذا الباب. إذا قمت من الصلاة، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هل هذا، هل هذه هي الآية؟ خطأ طبعا، هذه لما حدث لك خطأ، خطأ. انتبهوا، قلت فإن صلى فرضا وجب قصد فعله، قلت ليمتاز الفعل عن سائر الأفعال. وعمدة الباب في الآية هي أحجمتم عن الإجابة خوفا أم ماذا؟ رب زدني علما. قالت أقيم الصلاة خطأ. طيب جيد، هذا يزعجني. إذن أما من مفكر أسهل عليكم، قد أكون أنا أخطأت فصححوا لي. ممتاز محمد صابر، ممتاز حبيبي. أيضا دروس دبي لها ما لها من التأثير. عمدة الباب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عمدة الباب ليست الآية، عمدة الباب الحديث، عمدة الباب الحديث وليست الآية. ما أدري كيف تنامون أنتم، يعني أنا حتى لو جررتكم لا صح أن تنجروا. عمدة الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا عمدة الباب من أجل تمييز صلاة عن أخرى. لذلك قال فإن صلى فرضا وجب قصد فعله، يعني للتمايز وتعيينه، لابد من تعيينه، كأن ينتوي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في هذا الباب. قال والأصح وجوب نية الفرضية، والأصح وجوب نية الفرضية. طبعا في قولي والأصح هناك قول ثاني، وسنبين الاحتراز في القول الثاني هذا. وجوب نية الفرضية، وهذا لتمتاز صلاة البالغ عن صلاة الصبي، وأيضا لتمتاز صلاة الفريضة أداء عن صلاة الفريضة قضاء. فلا بد أن ينتوي نية وجوب نية الفرض، فرض الظهر فرض العصر، حتى تتميز صلاة هذه صلاة المكلف عن صلاة الصبي، وأيضا تتميز صلاة الأداء عن صلاة القضاء. والثاني لا، لأن الصبي إذا صلى ثم بلغ في الوقت يجزيه، يبقى إذن لا مفارقة. وهذا على الراجح في المذهب بأنه لو في الركعة الرابعة بلغ فإنه يعني، وتصورنا ذلك أنه بلغ 15 سنة، فقلنا بأنه يتكفيه ولا يعيد، تكفيه ولا يعيد. ووجهة نظر القول الثاني في المذهب هو لو كانت نية الفرض مشترطة لما أجزأ الصبي هذه الصلاة، لأنه لم ينوي الفريضة. والحق بأدانية الفرضية لا تشترط في صلاة الصبي. فيكون الأصح والمعتمد في المذهب وجوب نية الفرضية والنذر كذلك، لأن النذر ينزل منزلة الفريضة. قال دون الإضافة إلى الله تعالى، يعني لا يقول نويت أصلي فرض الظهر تقربا إلى الله إخلاصا لوجه الله الكريم. طبعا ليس بقول لسان، نتكلم على أساس أنه ينتوي بقلبي وينتوي كل هذا، ليس فرضا عليه، لأن العبادة أصالة إذا قام يأتي بها العبادة أصالة لا تكون إلا لله جل في علاه، فلا يحتاج كما يقول فلا يحتاج إلى إضافتها لله جل في علاه، لأن الله جل في علاه قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فلا يقوم عبد مخلصا لله جل في علاه إلا أن يكون قد جعلها لله جل في علاه. وكما قال ومن أحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف أرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، يعني يصح أن يقوم يصلي صلاة العصر بنية الأداء أو بنية القضاء، بنية الأداء أو القضاء. والحق بأن نية الأداء أو القضاء، لأن القضاء والأداء يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، لأن القضاء والأداء يستعمل بنية. قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، قال فإذا قضيتم الصلاة إلى آخر الآية، فاذكروا الله إلى آخر الآية، قال فإذا قضيتم الصلاة، ومعنى إذا قضيتم الصلاة يعني فإذا أديتم الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم يعني أديتم مناسككم. فالقضاء ينزل هنا منزلة الأداء فيأتي بمعنى الأداء، والأداء يأتي أيضا بمعنى القضاء. والثاني يشترط نية الأداء دون القضاء ليتميز كل منهما عن الآخر، وهذا له حظ من النظر، لأن الأصل في القضاء الظاهر فيه هو التي هي الصلاة التي فات وقتها والأداء التي تصلى في وقتها، ولكن الحق بأن القرآن قد أظهر ذلك وقد تعبر عن الأداء بالقضاء، فالقضاء نزل منزلة الأداء، فيصح بذلك أن ينتوي في الفريضة قضاء أو أداء، نويت أصلي يعني أؤدي هذه الصلاة أو أقضي هذه الصلاة على معنى أؤدي. طبعا لا يقال هذا باللسان، هذا في القلب، والنية أو يكون أن يصح الأداء بنية القضاء والقضاء بنية الأداء. وهنا بعض علمائنا يقولون في المتن، هنا يقول مراد الأصحاب من نوى ذلك وهو جاهل بالوقت لغيم أو نحوه دون العالم بالحال، فده العالم بالحال ينتوي الأداء، العالم بالحال ينتوي الأداء. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق، هذا من المصنف قاعدة تنزيل الفرض، النفل منزلة الفرض، تنزيل النفل منزلة الفرض، وهو لقمة المشابهة. النوافل، وهي هنا المقصود بها النوافل التابعة للفرائض، وهي النوافل الرواتب، المقصود بالنفل هنا قال والنفل ذو الوقت أو السبب هو النفل نوافل الرواتب، كرغيبة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلعت على الشمس، وأيضا كسنة القبلية أو البعدية للظهر أو السنة البعدية للمغرب أو السنة البعدية للعشاء، وهذا مجموع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سابر، هذه استمرارية والمصابرة، من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة أو بنى الله له قصرا في الجنة. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض شابهه بأنه له توقيت، وشابهه بأنه يمكن أن يقضى إن فات الوقت بسبب وبعلة، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم رغبة الفجر بعد القيام من النوم، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر إلى بعد العصر لما شغله تفريق الصدقة، فشابهت الفرض من هنا، من هنا شابهت الفرض، لذلك قال والنفل ذو كالفرض. ومعنى النفل كالفرض هنا إعادة لما اشترطه في الفرض، ألا وهو قصد التعيين، قصد الفعل والتعيين، يعني يقصد السنة يعين أنها الراتبة قبل الظهر، يقصد السنة يعين أنها الراتبة بعد الظهر، السنة البعدية يعين أنها السنة الراتبة التي بعد المغرب أو السنة الراتبة التي بعد العشاء، فهنا يعني يشترط فيها ما يشترط الفرض بالقصد والتعيين، بالقصد والتعيين. وقد قال بعض العلماء تحية المسجد أيضا من الرواتب، والصحيح أن تحية المسجد ليست من الرواتب ولا تدخل في هذا الباب، لكنها تدخل تحت قوله والنفل ذو الوقت أو السبب، فهي لا تنزل في النفل الوقت بل تدخل في السبب، وهذا السبب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيه دلالة أنه أدخل تحية المسجد من باب السبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا جعلها سببا. لذلك المصنف هنا قال والنفل ذو الوقت أو السبب، فالنفل ذو الوقت هي التي سابر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب هي كتحية المسجد أو الطواف، أو الطواف عندما يطوف فهي سبب صلاة ذات سبب. والحق أن آية المسجد وإن كانت تنزل تحت السبب فلا يشترط فيها قصد التعيين، لا يشترط فيها القصد والتعيين، لا يشترط فيها القصد والتعيين. والدلالة ذلك بأن بالاتفاق أنه لو دخل فصلى الفريضة سقطت عنه تحية المسجد، لأنه لو دخل فصلى فوجد الناس يصلون الفريضة فصلى الفريضة سقطت عنه تحية المسجد. ولأن الحق بأن الأصل في ذلك هو شغل البقعة بصلاة، هو شغل البقعة بصلاة. ما أدري أن نكتفي بهذا وننتقل إلى الدرس الثاني أم نكمل؟ طيب ننهي الأول ونقف عند الركن الثاني هو التكبير. قال وفي نية النفلية وجهان، وفي نية النفلية وجهان، والمعنى كما في التعرض في الفرض للفرضية ليتميز عنها، يعني ينتوي النفلية من أجل أن يتميز عن غيرها. طبعا في قوله وفي نية النفلية وجهان معناها أنه يقصد بذلك النفل المطلق، معناها أنه يقصد بذلك النفل المطلق. وفي نية النفلية وجهان، قال قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم، صحيح إذن في قول ثاني. قال قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم، طبعا هذا لأن المعنى الذي به علل اشتراط الفرضية في التمايز يعني منتفي هنا، والحكم يدور مع التي حيث دارت، ليس مقصود المقصود هنا المقصود من النفل هنا الركعات. لذلك شوف انظر الذي يفيدك في عدم اشتراط النفلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد لله سجدة رفع الله به درجة بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فهذه تدلك على عدم وجود أو عدم شرطية نية النفلية. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة أنه يصلي، يدخل يصلي فقط بنية أنه ينوي التقرب إلى الله لفعلها بالصلاة، ينوي التقرب إلى الله بالصلاة. ويكفي النفل المطلق نية فعل الصلاة، وهذا صحيح أنه ينتوي، قام الرجل قام يصلي مثلا أو وجد نفسه وقد قصر في وقت ما أو وقعت منه بعض الخطايا أو الرزايا، فهو يعمل بقول السلام فإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعانية بالعانية، فقام فصلى مطلقا، فهذا نية الصلاة فقط تكفي. قال ختاما للكلام على أول الأركان وهو النية، قال والنية بالقلب، يعني النية محلها القلب، لأن النية هي القصد والنية هي العزم، والعزم محله القلب، والنية بالقلب، وهذا بالإجماع، لأنها عزم وقصد، والعزم والقصد لا يكون إلا بفعل القلب، لذلك يتبعه الجوارح. قال والنية بالقلب، وهذا كما قلنا بالإجماع. ويندب النطق قبل التكبير، ويندب هنا على الاستحباب، يبقى يسن النطق قبل التكبير. وتعليل ذلك طبعا لا عندما المذهب هنا ما عندما أدلة في هذا، لما أقول يندب نقول له الندبية هنا تحتاج فيها إلى دليل، إما إلى دليل وإما إلى تعليل حتى نقول أن هذا مستحب، لأنه حكم من أحكام الشرعية، فإما أن يكون عندك دليل وإما أن يكون عندك تعليل، صحيح ولا لا؟ فيا ترى أنا أسألكم أنتم عندما يقول في المذهب ويندب، ونحن لا نقول لا نقر بقول المذهب في يندب، لا يندب ولا حتى يباح، لا يندب ولا لا نقول يندب فضلا أن نقول يعني لا نقول مباح فضلا أن نقول يندب لا نقول بالإباحة فضلا عن أن نقول بالندب. قال ويندب النطق قبل قبيل التكبير قبيل التكبير قرب قرب جدا. قال ويندب النطق هنا لابد أن نعلم حتى يعني لا يكون هذا تعدي على الأكابر لأن هؤلاء أكابر المذهب هؤلاء أماجد العلماء لكننا نقول كل يأخذ من قوله ورد لكن لابد من توجيه كلامه من أين أتى بيندب النطق قبل التكبير من أين أتى بهذا. قلنا لا ترى قولا للمصنفين من هؤلاء الأماجد الأساطين إلا وله دليل حتى لا تبخس حق هؤلاء الأماجد إلا وله دليل إما أن يكون دليلا وإما أن يكون تعليلا. والسؤال لكم أين الدليل في قوله يندب النطق قبل التكبير أو أين التعليل لأنني أسهل عليكم الطريق لا يصح فيه دليل بحال من الأحوال لا نجد فيه دليل بحال من الأحوال في النطق بالكلام عنه نويت أصلي الظهر 4 ركعات كما تسمعه من العوام. إذن يصعب ويشق الدليل فلابد من بحثكم أن يكون على التعليل. ما هو التعليل يا شطار؟ التعليل هو تمييز العادات عن بعضها العبادات. ما خلاص ما هو ميزت بالقلب يا بشار ميزت بالقلب ها فأين التعليل؟ ما زلت أنتظر أسماء تقول للتذكير قلت للتذكير ممتازة أسماء كلامك قريب قريب من الصح. أنت أمس طبعا كنت موجودة رأيت كنت موجودة لكنك كنت نائمة لا مشاركة 1% حتى أمس وعدم المشاركة تؤذن بالنوم عدم المشاركة تؤذن بالنوم. ممتاز يا أستاذ يا شافعي يا يماني نعم التعليل هنا قالوا التعليل هنا بأن قلنا عزم القلب يترجم على اللسان فهنا تكون مطابقة ومساعدة اللسان للقلب وفي ذلك قطع للوساوس وفي ذلك قطع للوساوس. قلنا والله هذه هي فتح باب الوساوس ونحن لا نرد على علمائنا ولكننا نوجه التوجيه الصحيح كل يؤخذ بالقول ويرد. التعليل الذي عللوا به ندبية النطق باللسان عليل ومقلوب منقلب نقلبه نقول اعكس تصب اعكس تصب فإنه إذا فإنك إذا قلت بأن اللسان يقطع الوساوس قلنا قول اللسان والاعتياد عليه يفتح باب الوساوس فهو باب شر عظيم. يقوم الرجل ربع ساعة يقوم الرجل يعني في أوقات كثيرة وهو يصلي يكون الإمام قد كبر وتضيع عليه التكبيرة وهو يقول الصلاة هي صلاة الظهر أنا انتويته إذا أنتوي صلاة الظهر فرضا ظاهرا أمام الله جل في علاه ويتكلم بالكلام الكثير قبل أن يكبر حتى يصب الوسواس فيكون التعليل الذي علله به تعليل عليل. وأما الكلام على موافقة اللسان بالقلب قلنا الدلالة في ذلك بفعل الإنسان الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهل أحد نقل عن الإنسان أنه فعل ذلك؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فهل منهم من عمل ذلك؟ فإذا قلنا بهذا التعليل وكان تعليلا معتبرا كان أولى به هؤلاء السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان خيرا لسبقونا إليه يكون هذا التعليل عندهم ولا يفوتهم مثل هذا التعليل والله جل وعلا يضن به عليهم ثم يفتح عليك لا لا لا هذا غير وارد غير وارد أن الله تعالى قد اصطفاهم واختارهم على جميع على جميع على جميع الناس. إذن هذه علة عليلة هذه علة عليلة والصحيح أنه لا يندب فضلا عن يباح فضلا عن يندب والأصل بذلك هو عزم القلب وقصد القلب وتبقى نية في القلب ولا يتلفظ بها، وإن كان هذا وافق عليه أيضا يعني جمهور الفقهاء على التلفظ بها ولا دلالة لهم على ذلك بحال من الأحوال، والتعليل الذي عللوا به عليل فلا يؤخذ به. بهذا نكون قد انتهينا من الركن الأول. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الركن الثاني وهو التكبير. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الثاني. يعني ما أسعدنا وما أيضا يعني أزعجنا بكلام أسماء، يعني هي أمس حقا كانت موجودة في الدرس ولا كانت تشارك، وأنا أقول الذي لا يشارك نائم، والنائم لابد له من يوقظه، فكانت مريضة ويعني وحضرت مع المرض حتى لا تحرم الخير. ما هذا؟ نحن نتقازم أمام هذه الهمم الراقية، ونحمد الله للفعلاء أن في الإخوة والأخوات الفضلات هذه الهمم، بأن الإنسان يستشفي بطلب العلم وبالمجالس ولا يبتعد عن المجالس. الله أكبر، من الله عليكم بالخير، ألبسك الله ثوب الصحة والعافية وأطال في عمرك وأحسن في عملك، ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، وشكر الله لكم صبركم ومثابرتكم على طلب العلم. ما أسعدنا بأمثالكم، وفق الله الجميع لكل خير وبر. نعم يا غانم يا يماني، ولكن قال من؟ قال أظلم شفائل. نعم وهذا الصحيح، نعم قال ذلك. والعجيب أن بعض المحدثين شراح المتون يعني قالوا بها لا على الأثر، ولكن لا على التدليل، ولكن على التعليل، كابن الملقن وغير الملقن والرملي وغير هؤلاء، كلهم قالوا بذلك على مسألة التعليل. والأذرعي والأذرع من الشفاعي هو الصحيح أنه لا يثبت التلفظ بنية، وهذا صحيح، لم يثبت ولم يرد أصالة، حتى نقول لم يثبت، هو لم يرد أصالة، وهذا يعني كما قلنا بهذا الباب، هذا الصحيح كما قلنا بهذا الباب.